ما كانوا

الله الله وادخل المدينة على رحلة لأمرها فعلها فيها والذي يخطط السلام. ودخل المدينة. الله أكبر. الله الله. ودخل المدينة على رأيه رحلة من يا سلام يا الله اكبر يا عظمه الله اكبر Oh, قال يا موسى I'm لا صلاه النبي استغفر الله ثم تولى الى أتقالهما ثم تولى إلى الزمان علام دي فقال ربي ما أنزلت إليه ولما ورد ماء مريم وجد عليه أمة من الناس Oh. Thank you.

وَهَذَا مِنْ

Oh.